فليدخلن اثنين في جلباب واحد. اشتمال، اشتمال المرأتين في جلباب واحد إذا كان واسعا، إذا كان واسعا. فكل هذا يشير إلى أن الإمام البخاري لا يرى كراهية خروج النساء إلى الإيدين، بل يرى ندب، بل يرى الندب. الذين استمسكوا بكراهية خروج النساء هو قول عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء في زماننا هذا لمنعهن من الخروج كما منيت نساء بني إسرائيل. حديث في الصحيحين، كلام عائشة هذا في الصحيحين. هذا أقوى دليل لمن قال بكراهية خروج النساء إلى العيدين. ولكن الذين أجازوا الخروج واستحبوا لها قالوا هذا في وقت الفتنة. نعم، إن كان هناك فتنة نعم فتمنع، لأن ليس كل شيء مستحب يعمل في كل وقت. إن كان هناك فتنة فالفتنة هذه يقدم على الندب. فقول عائشة حملوا على الفتنة، أما بدون فتنة فالندب لا يزال قائما. وأم عتية رضي الله عنها من الصحابيات الجليلات والفقيهات كانت تفتي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لخروج النساء. إذن شفت كيف الآن، يعني أم عتية كانت تفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان، كانت تفتي لخروجهن، وعائشة كانت تمنع. فالجمع بينهما إن كان هناك خوف من الفتنة فتمنع، أما بدون فتنة فلا، بدون فتنة فلا تمنع النساء من الخروج بل يندب خروجهن. هذا الذي أراد به الإمام بخاري رحمه الله. طيب، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عين أو قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فأشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى. طيب، هذه السنة متروكة الآن. الذبح عند المصلى إنها سنة متروكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الأضحى كما تعلمون في جهة البقيع، في جهة البقيع، وينحر بعدما يصلي ينحر الأضحية في نفس المكان في نفس المصلى. ولكن هذه السنة صارت الآن سنة متروكة لأسباب، من أهمها أكثر الصلاة الآن تقام في المساجد، أكثر الصلوات الآن العيدين تقام في المساجد، وفي المساجد لا يتيسر هذا. وإذا أقيم في الفضاء فإذا هناك بعض العوائق قد تمنع من العمل بهذا الحديث. المهم هذه السنة الآن غير موجودة. نعم الشيخ، تفضل. أحسن الله إليكم. قال باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل صلاة يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فلح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد في هذا الباب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. سبق أن قلنا الإمام البخاري رحمه الله لا يرى فضيلة المشي على الركوب، فعنده المشي والركوب كله سواء. وذكرنا لكم أن الأحاديث الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ماشيا كلها ضعيفة، ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة. وأكثر ما يستدل به بقول علي رضي الله عنه من السنة المشي إلى العيدين، من السنة المشي إلى العيدين، ولكن فيه الحارث الكذاب الذي عاور معروف، هذا الحارث العاور الكذاب، هذا يروي عن أنس، هذا يروي عن علي رضي الله عنه. يعني أربعة أحاديث لم يثبت عند البخاري رحمه الله، فلذلك سوى بين المشي والركوب، بين المشي والركوب، ولكن لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أحدهما، إما المشي وإما الركوب، صح أم لا؟ فالغالب أنه اختار المشي، والسبب قرب المصلى من بيته، قرب المصلى من بيته، إلا إن كان في آخر الأيام إن ثقل مثلا جسمه فيمكن ركب، وإلا فغالبا عادته صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ماشيا، وذلك كما قلنا إيش لقرب المصلى من بيته. طيب بخلاف الصحابة الذين كانوا يأتون من العوالي، نعم، ومن بني سليم ومن جهة أخرى، طب هؤلاء بعيدين، لابد أنهم كانوا يأتون راكبا، كانوا يأتون راكبا. إذن ليس هناك فضيلة بين المشي والركوب، كلاهما سواء، فما تيسر له تفعل، إن تيسر لك المشي تمشي، إذا عجزت أو أنت بعيد عن المصلى اركب. هذا الذي هو الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش إذا رجع من طريق آخر، خالف الطريق. أما قضية الركوب والمشي كما قلنا أن حديث كلها ضعيفة، حتى حافظ ابن حجر أيضا أشار إلى ضعف هذه الحديث، هي كلها مخرجة عندي في الجامع الكامل، كل هذه الحديث ما بيان إليها كلها موجودة هذه، وجدت حافظ ابن حجر أيضا عللها بأن هذه كلها ضعيفة. عرفتم إخواني هذا؟ ولكن لو واحد استفاد من هذه الحديث، مجموع هذه الحديث ضعيفة، يقول يمكن يقوي بعضها بعضا وليس فيها من الأحكام، فيمكن يرتقي إلى درجة الحسن، فله أن يقول هذا. ولكن في أغلب هذه الحديث فيه متروكين وكذابين، يفهموا هذا جيدا. نعم الشيخ. هذا عام، هذه خطوة عام. ونحن الآن نخصص خروج إلى العيدين، إن هل هو أفضل مشي أو أفضل ركوب، هذا معناه. يعني من العموميات، في ناس يستدلون من العموميات، ولكن في خصوصيات استدلال بالعموميات فيها نظر. مثلا العراقي يستدل بقوله فصعوا إلى ذكر الله، يقول هذا عام ذكر الله، والعيدان من ذكر الله فصعوا، إذن مشوا. نعم، وعليكم السكينة، جئتم إلى المسجد مصاف عليكم السكينة، استدل بهذا العموم. هذا العموم هذا الشيء آخر، وكون المطلوب كون المسألة خاصة في موضوع آخر، في فرق بين الاثنين، وإلا فالعلماء استدلوا بهذه الحديث العموم، عموم هذه الحديث. نعم الشيخ أحسن الله عليكم. قال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع له وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال: عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. يقول باب إمام بخاري: باب هنا باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. الإمام بخاري بنى هذه المسألة على قول عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين، بينما كان خلاف بين أهل العلم قبل الإمام بخاري، فإنه اختار قول عطاء، بينما يقول الإمام أحمد يصلي أربعا، إذا فاته يصلي أربعا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فيقول هو مخير بين القضاء وعدم القضاء، ثم مخير بين ركعتين وأربع. هذه خلافات كلها كانت موجودة قبل الإمام بخاري، عرفتم النقطة هذه؟ ولكن الإمام بخاري بنى قوله هذا على قول عطاء. سمعتم هذا؟ يعني الإمام أحمد يقول يصلي كم؟ إن شاء، يعني ليس عليه قضاء، ولكن من فاته العيد إن شاء يصلي أربعا. هذا قول الإمام أحمد. وقول الإمام أبي حنيفة هو مخير بين أربع وبين ركعتين، ثم مخير بين القضاء وعدم القضاء. عرفتم شيء هذا؟ نعم. فلهذا قالوا ما هو واجب هذا، فلذلك لا يقضي، مخير، إن أراد أن يقضي، إن أراد يترك، لأن لو كان واجبا لوجب عليه القضاء. والبخاري لا يرى هذا، من فاته إن أراد أن يصلي ركعتين، إذا ما أراد أن يصلي يترك. هذا معنى، عرفت النقطة إخواني؟ هذا طبيب بخاري، عرفتم هذا؟ فالإمام بخاري اختار قول عطاء في هذه المسألة. نعم أحسن الله عليكم. قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. بسم الله. كيف هذا؟ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، يعني بالجماعة، ليس قبل الصلاة، بالجماعة صلى ركعتين، بالجماعة ركعتين، ليس قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. فلذلك اختلف الكوفيون والبصريون وأهل المدينة، فالكوفيون قالوا يصلوا بعد ركعتين، البصريون قالوا لا قبله ركعتين، المدنيون قالوا لا قبل ولا بعد. يعني اختلفوا ثلاثة أقوال في هذا، والإمام أحمد يرى هذا، أخذ بقول أهل المدينة لا يصلي قبل العيد ولا يصلي بعد العيد. نقطة، فهمتم هذا؟ أين؟ والحديث هنا يقول باب الصلاة قبل العيد وبعدها. ليش باب البخاري هذا؟ باب الصلاة قبل العيد وبعدها، لكن ما بين حكم هذا، ما بين هل هو سنة هل هو واجب غير واجب، إنما أراد إشارة فقط، كأن الإمام البخاري يريد إشارة إلى هذا الخلاف الذي هو بين البصريين والكوفيين والمدنيين. أما أنه هل يرى؟ لا، إنما يريد إشارة فقط. نعم. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يتعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. طيب شوف بس الإمام بخاري باب هنا باب ما جاء في الوتر. طيب إيش ما جاء في الوتر إن حكمه إيش؟ هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ ما بين هنا ترك هنا باب ما جاء في الوتر إن ما حكم هذا الوتر ما بين، ولكن يأتي بعد الأبواب قراءة أداء صلاة الوتر على الراحلة كونه يودع على الراحلة يفهم منه أنه يرى أنها سنة ليست بواجبة، بخلاف أهل الكوفة الذين ذهبوا إلى وجوب الوتر إن قالوا إن الوتر واجب معنى إيش يا شيخ؟ أهل الكوفة يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت من القرآن والسنة المتواترة وعمل المتواتر، هذا يسمى هذا فرض. وما ثبت من السنة الصحيحة ولو كانت أحادا يقول هذا واجب. في الحقيقة لو نظرنا إلى اصطلاحات المحدثين وفقهاء الآخرين وفقهاء الكوفة ليس هناك فرق بين هذه الاصطلاحات، إنما هي في التسمية، هي تسمية. فالواجب عند الإمام أبي حنيفة أو عند أهل الكوفة هو في الحقيقة عند الفقهاء الآخرين سنة مؤكدة. والفرق عند غير أهل الكوفة فرض والواجب واحد، الفرض والواجب واحد، لا فرق بين فرض والواجب. يأتي بعده السنة المؤكدة، إلا أن أهل الكوفة فرقوا بين الفرض وبين الواجب، فقالوا الفرض ما ثبت بكتاب من كتاب الله وما ثبت بالسنة المتواترة والعملية هذا فرض، وما ثبت بالأخبار الأحاد الصحيحة قالوا هذا واجب، وهو عند غيرهم السنة المؤكدة. فلا خلاف بين أحد بأن الوتر من السنة المؤكدة، هذا لا خلاف بين أهل العلم، ولكن هل هو واجب كما قال أهل الكوفة؟ نقول لا، ليس بواجب، ولكن ترك الوتر يعني الإمام أحمد يقول ما من يترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. رجل سوء. يعني ما ينبغي لأحد أن يترك الوتر عمدا، ولكن لو ترك بعض الأحيان باعتبار أنها ليست بواجبة فلا حرج عليه. هذا الفرق. بخلاف أبي حنيفة فإنه يجب عليه قضاء أن يقضيها، إذا تركها فيجب عليه أن يقضيها. متى يقضيها؟ في اليوم الثاني. في اليوم الثاني. عرفت الفرق بين اثنين شيخ؟ فالإمام بخاري رحمه الله لا يرى فرض ولا وجوب، إنما يرى السنة مؤكدة لأنها تودى على الراحلة. تودى على الراحلة. هذا هو الفرق بين الواجب والسنة. فالواجب والفرض لا تؤدى على الراحلة، لابد تنزل على الأرض إذا كان ممكنا تنزل على الأرض. طبعا إذا كنت في الطائرة ماذا تفعل؟ ما تنزل، إنما تصلي هنا. ولكن إذا كنت راكبا سيارة أو الإبل أو شيء من هذا القبيل فأردت أداء الفرض فتنزل على الأرض. بخلاف النوافل، النوافل يمكن توديها وأنت على الراحلة، وأنت على الراحلة. فليأتي بعد قليل أن الإمام البخاري يستدل أو يذكر أداء صلاة الوتر على الراحلة، فمن هنا عرفنا أنه يرى أن سنة مؤكدة ليس بواجب. فضل الشيخ. أحسن الله عليكم. قال ثم نقطة ثانية، هذه هل هو ركعة أو ثلاثة؟ أيضا هنا خلاف بين أهل العلم، فالأحاديث الصحيحة الثابتة كلها تدل على أنها واحدة، توتر ما سبق، يعني تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم تصلي ركعة واحدة، هذه ركعة توتر كل ما صليت. بخلاف أهل الكوفة لا، ثلاث ركعات، لا بد من ثلاث ركعات. طيب يشير فرق بين صلاة الوتر وصلاة المغرب، لأن هناك جاء الحديث لا تجعل صلاة الوتر من صلاة المغرب، ما الفرق بينهما؟ قالوا لا تشهد إلا واحد فقط، لا يتشهد إلا تشهدا واحدا ليفرق بين الوتر وبين المغرب، هذا الفرق. وإلا فهم يلزمون ثلاثة. وأما أحاديث صحية ثابتة فالصحيح صلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم تصلي ركعة واحدة وهي توتر. طيب إذا أردت أن تقوم في الليل ما صليت صلاة الوتر والفجر قريب، والفجر قريب، ففي هذه الحالة تصلي ركعة واحدة حتى لا تفوتك صلاة الوتر. ولكن إن كان هناك توسع من الوقت فلا تصلي واحدة، إنما تصلي ركعتين ثم توتر بواحدة. إن كان هناك وقت متسع، إن كان وقت متسع فتصلي أول ركعتين ثم توتر بواحدة، إلا إن خشيت الصبح فتوتر بواحدة. هذا الذي عليه أهل المدينة، وهو الذي قال به إمام مالك رحمه الله أنه يكره في هذه الحالة أن توتر بواحدة ولا تصلي قبلها إيش ركعتين. نعم، كما قلنا الوتر بركعة جائز، هذا بل هو هذا هو الصحيح، الكراهة. كما قلت إخواني أهل الكوفة يرون أنه لا بد من ثلاث ركعات، لا توجد صلاة بركعة واحدة. وقالوا مثنى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أوله، أول هذا الحديث مثنى يعني كانه يصلي أربعا ويضيف إليه ركعة، هذه هكذا يقولون. يعني مو مثلا اثنين اثنين، لا اثنين اثنين أربعة مع بعض ثم يوتر بواحد، يعني مع خمسة، هكذا كان يفعل. وهذا غير ليس هذا ليس هذا التعويل ليس بسعيد. مثلا ركعتين ركعتين تصلي بعد كل ركعتين ثم توتر بواحدة، هذا الذي يجعل صلاتك الليل كلها وترا. بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه لا بد من ثلاثة، لا توجد ركعة من جمل الصلوات، من جمل الصلوات لا توجد ركعة، فيقول لا بد من ثلاثة ركعات إلا أنه لا ينبغي التشبيه بصلاة المغرب فقالوا يكون بالتشهد واحد. هذه المسألة طيب تفضل يا شيخ استمر. مسألة ثانية يعني ثم اشتجع حتى جاءه المؤذن الاضطجاع بعد ركعتين كما قلنا سابقا أنه ثبت فعلا ولم يثبت أمرا. ثبت فعلا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لا خلاف فيه أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر قليلا حتى يأتي بلال ويوزن يوزن أو يخبر بأن وقت الصلاة قد حان. أما الأمر فليستجع هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح. فلذلك ذهب أنا أرى جميع المحدثين والفقهاء كلهم قالوا إنها عادة وليس بعبادة إنها عادة يعني حاجة وليس بعبادة يعني لا يقاس هذا على العبادات لا يقال إن استجاع بعد ركعتين من العبادة إنما قالوا هذه حاجة عادة للحاجة عادة للحاجة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يسهر ليلا يصلي طويلا فبعدما صلى ركعتي الفجر استجع للاستريح استريح استريح فهذا الاستراحة ثم اشتجع ليس هذا من العبادة ليس هذا من العبادة هذا أعتقد يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا إلا الزاهرية قالوا لا لا بد منه لا بد من اتيانه لأنها واجبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته. وبه قال أيضا بعض أهل الحديث وبه قال أيضا بعض أهل الحديث عرفت النقطة شو فهمت نعم علينا نحن الذي محدثون والسنة مؤكدة هي الفرض عندهم لا هي هي هي الواجب عندهم لا أننا فرق عرفنا فرق بين الفرض والواجب عند الكوفيين وأما عند غير الكوفيين فالفرض والواجب واحد الفرض والواجب واحد الذي ليس بفرض وليس بواجب فهي سنة السنة هذه لا أقسام من السنة مؤكدة سنة غير مؤكدة سنة مواظبة سنة غير مواظبة استحباب ندب هذا كل يدخل في هذا كله يعني إذا ليس بواجب ولا فرض فهي من السنة من السنة على حسب درجاتها من السنة حسب درجاتها نعم شيخ استمر نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. أيوة هذا الحديث كل هذا الحديث لولا ذكر البخاري رحمه الله لكان عنده واجب، فذكر هذا الحديث يدل على أن الإمام بخاري أيضا ذهب إلى أن الوتر سنة مؤكدة وليست بواجبة، لأنها تؤدى على الراحلة، تؤدى على الراحلة. نعم. أحسن الله إليكم. باب الوتر في السفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. إلا الفرائض معناه أنه ينزل، إلا الفرائض معناه أنه ينزل من الراحلة ويصلي على الأرض، يصلي على الأرض أنا ويوتر على الراحلة. شوف يوتر على الراحلة من هذا أن الوتر ليست بواجبة. نعم. أحسن الله إليكم. باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، دون أولئك كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. كذب معناه أخطأ، ليس معناه كذب تعمد، إنما معناه أخطأ في بيان. نعم. نعم. فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، دون أولئك كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمية عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. إذن دعاء القنوت إخوان هناك ما يقرأ الآن دعاء القنوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما واظب على قراءة دعاء القنوت، إنما كان يوتر بدون قنوت إلا إن كانت هناك نازلة ويحتاج إلى الدعوة على الكفار والمشركين، فكان يقنط ويدعو عليهم، يقنط ويدعو عليهم. متى هذا؟ في أصح الأقوال بعد الركوع في هذا هو أصح، ويجوز قبله أيضا. والإمام أحمد اختار الأفضل هو بعد الركوع ويجوز قبله أيضا، ليس هناك ما يمنع، ولكن دعاء القنوط بالاستمرار لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا به. فصلاة الوتر قراءة القنوت في صلاة الوتر هذا ليس من الواجب، إنما لو فعل واحد مرة مرتين أو بعض الأحيان لا حرج فيه، أما الدوام فلا. بل إمام أحمد كره دوام قراءة سورة دعاء القنوت في الوتر، كره هذا. لا، إنما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر أو كان يقنوت في صلاة الصبح وصلاة المغرب وفي صلاة الوتر إذا كانت هناك النازلة. فأخذ الشافعي رحمه الله أن القنوت بعد المغرب وبعد الصبح، يعني جعل هذا عاما، بينما كان هذا الصحيح أنه كان يقنط لأجل النازلة، يعني الدعاء على الكفار والمشركين، من الدعاء على الكفار والمشركين، وإلا

قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدع الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفر. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر. قال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. طيب بسم الله. كتاب الاستسقاء الإمام بخاري رحمه الله استعمل كلمة استسقاء في المعنيين في صلاة الاستسقاء الذي يحتاج إلى الخروج وتحويل الرداء والمعنى الثاني دعاء للسقي الدعاء للسقي. فإذا كان الاستسقاء بمعنى صلاة الاستسقاء فهذا يحتاج إلى الخروج إلى المصلى وفي تحويل الرداء. وإذا كان الاستسقاء بمعنى طلب السقي فهذا قد يكون في صلاة الجمعة وقد يكون في أي وقت من الأوقات. فالإمام بخاري رحمه الله استعمل معنيين في هذا الباب. ثم يقول باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. يعني في هذا الباب أمران. الأمر الأول الدعاء للمؤمنين، والأمر الثاني الدعاء على المشركين. عرفتم؟ الباب يشمل على أمرين، يشمل على أمرين. الأمر الأول الدعاء للمؤمنين بأي شيء؟ للسقي، للسقي أو أي شيء آخر، هذا دعاء للمؤمنين. والأمر الثاني الدعاء على المشركين بالقحط وما شابه ذلك. فهذا الباب شامل للاثنين، والحديث أيضا شامل. نعم، بس ما هو شامل للاثنين هذا، إنما فقط شامل للكفار فقط. فكأن الإمام بخاري يقول كما يجوز للدعاء على الكفار فكذلك يجوز الدعاء للمؤمنين في التبيب. عرفت النقطة؟ هذا باب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للمؤمنين، والجملة الثانية هذا للمشركين. فكأنه يدل على هذا بأنه إذا جاز على المشركين فجاز أيضا للمؤمنين في هذا الباب. وبعد ذلك أشكل شيء في هذا الكتاب، كتاب الاستسقاء، قصة أبو سفيان وقحط الذي وقع في مكة، القحط الذي وقع في مكة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أبو سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن متى وقع هذا؟ إذا أنتم جعلتم هذه قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، إذا جعلتم هذا الدعاء قبل الهجرة فلا إشكال. إذا كان هذا الدعاء على قريش قبل الهجرة فلا إشكال. فأبو سفيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أنت تقول كذا تقول كذا وتقول كذا، وإن قومك هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم، فلا إشكال. ولكن منهم من قال كان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على قريش في المدينة. يأتي إشكال هنا: متى جاء أبو سفيان إلى المدينة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء؟ يقول ابن حجر: إذا جعلنا القصتين فتكون مشكل جدا جدا، ما نستطيع نحلها، لأن ما ثبت مجيء أبي سفيان إلى المدينة إلا بعد بدر، بل كان هو سبب بدر، ما كان صاحب عير هو أبو سفيان. طيب قبله ما جاء إلى المدينة. أشكل شيء في هذا الآن هو القصة هذه اللي جاء إذا استشفع المشركون بالمسلمين، في خلط بين الحديثين، وقع فيه خلط بين الحديثين. الحديث الأول الذي فيه دعا عليهم فأخذتهم سنة حتى هلكوا وأكلوا الميتة والإذام فجاءه أبو سفيان، هذه قصة كما قلنا وقعت في مكة. إذا قبلنا هذا فلا إشكال. إذا قبلنا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان على قريش في مكة فلا إشكال. ولكن إشكال الذي بعده: وزاد أسباط وابن نصر عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، نعم، فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر. هذا إيش علاقة بهذا؟ هذه في المدينة، هذه قصة المدينة. فوقع خلط بين الحديثين، حديث مكة وحديث مدينة، وهذا الخلط من هذا الرجل وهو أسباط، وهو ابن النصر، رمي بالوهم، كان يهم كثيرا، فجمع بين الأمرين، أمر الذي كان في مكة والأمر الذي كان في المدينة، فجمع في سياق واحد. الإمام بخاري رحمه الله وجد هكذا في الرواية فساقه كما وجد، إن ليس على البخاري شيء في هذا، إنما هو ساقه كما وجد للأمانة العلمية، ساقه كما وجد. فيقول: زاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث. هذا فين هذا؟ هذا في المدينة يا أخي، عرفتم هذا أم لا؟ هذه قصة وقعت في المدينة، وقضية أبو سفيان أين وقعت؟ في مكة. عرفتم خلط إخواني الآن؟ عرفتم خلط بين الحديثين؟ فحافظ ابن حجر يرى إذا جعلنا القصة قصتين فتكون مشكلة جدا، وأنا لا أقول لماذا نجعل القصة قصتين، بناء على الحديث أثبات يجعل قصتين، وأنا أقول لا، ليس بقصتين، قصة واحدة، إنما وقع خلط من هذا الرجل أثبات هذا هو الذي وهم في هذا، فزاد في نفس القصة قصة المدينة. إذا قررنا هذا ليس فيه إشكال بعد هذا. إذا قررنا هذا الشيء فليس فيه إشكال بأن القصة وقعت في مكة، وهذه القصة التي هي قصة سوق المدينة، دعاء لأهل المدينة وقعت في المدينة، إنما هذا الرجل هو أصبات بن النصر، هذا الذي خلط بين الحديثين. تنبأت من النقطة هذه إخواني؟ هل في عيد إشكالين دولا؟ نعم. أي إذا ظلموا يجوز، إذا كان المشركون ظلموا المسلمين فيدعى عليه، لماذا لا يدعى؟ يدعى عليه، هذا من أسباب النصر للمؤمنين، تدعوا على المشركين فضعفهم يكونوا قوة للمؤمنين إذا هم ظلموا. أما إذا ما ظلموا طبعا ما يدعى عليه، إنما يدعى لهم للهداية. إذا كان بينهم الأمان وبينهم وعدة وبينهم سلم، بينهم سلم اجتماعي، هذا يدعى لهم بالهداية، لا يدعى عليهم بالهلاك. ولكن إذا كانوا هم ظالمين ويذلمون المسلمين، نعم، ويغزون بلاد المسلمين فيدعى عليه، هذه من جملة الأسلحة، من جملة الأسلحة عند المسلمين، نعم، الدعاء عليه. نعم يا شيخ، طب شيخ الدعاء يعني على المشركين، دعا عليهم يدعى للمشركين، يعني لماذا؟ يعني دائما نعم يعني تقصد أنت إذا كان المشركون في مشكلة، نعم هذا لا حرج في هذا، كان المسلمون مشتركون شاركون فيهم معهم، إذا كان أيضا المسلمون يسكنون مع المشركين، وخاصة القحط هذا يؤثر على الجميع فلا حرج أن ندعو، نعم، للمشركين أو لمن في هذا البلد، ندعو الله سبحانه وتعالى يسقيهم، لا حرج في هذا. نعم، الشاهد هنا قوله زاد أسبات، وإلا فكل ما قرأتم أنتم الآن في قصة يوم الجمعة، جاء رجل فقال يا رسول الله هلكنا وهلكت الأموال، هلكت المواشي، فدع لنا يسقينا، هذا قصة هذه وقعت في المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا، فأمطرت السماء وسال الأودية وكل سار الماء كثير، فجاء يوم الجمعة الثانية قال عذوا لنا يكشف عنا، ستة أيام ما رأوا الشمس. إذن معنى هذا أن المطر كثير وغزير، والمطر كثير وغزير قد يودي إلى إيش؟ إلى الفساد أو إلى التلف أو إلى الضرر. فجاء رجل يوم الثاني وجمع الثاني قال يا رسول الله أدو لنا يكشف عنا. فهذه قصة وقعت في المدينة، وقصة أبي سفيان وقعت في مكة نظرا لقول أثبات هذا، نظرا لهذا القول، كان حافظ بن حجر يقول إذا جعلنا القصة قصتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، فتكون مشكلة جدا، وكلام صحيح هذا كلام صحيح، لأن ما عرفنا مجيء أبي سفيان إلى المدينة، ما عرفنا هذا. فنقول لماذا نجعل القصة قصتين؟ نجعل القصة واحدة، إنما هذه غلطة من أسباب أنه جعل الحديثين، نعم، حديثا واحدا، جعل حديثين حديثا واحدا فأخطأ في هذا. إذا قلنا هذا انتهى الإشكال. ماذا فهمتم على النقطة هذه؟ طيب، في هنا بس في الأخير هذا باب سؤال الناس الإمام استسقاء إذا قحطوا. هنا الشيخ ذكر هنا روايتين، رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل، أي والذي أقول هذا يا إخواني يدل عليه أيضا بيت أبي طالب، بيت أبي طالب الذي يقول أبيض يستسقى الغمام بوجهي، هي 80 بيت تقريبا، 80 بيت لأبي طالب منسوب إليه، 80 بيت. طيب أبو طالب فين كان، في مكة أو في المدينة؟ في مكة، في مكة. فكأن أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء. هذا دليل قوي بأن القصة وقعت في مكة. هذه نقطة جديدة الآن، بيت أبي طالب. ها فهمت چندرا، چندرا كريشنا، فهمت النقطة هذه، بأن هذه القصة وقعت في مكة لأن أبا طالب معروف أنه كان في مكة وكان ينشد بهذا البيت في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى أن أهل مكة استسقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمدح أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا قصة قصتين نقول؟ لماذا صار قصة قصتين؟ نقول قصة واحدة. ثم هنا عبد الرحمن هذا يا أخي هذا لين الحديث ضعيف هذا، فلذلك أتى البخاري وقال قال عمر بن حمزة حدثنا سالم هذا عمه، وذكر أيضا قصة هذا، هذا مولق، قال عمر بن حمزة مولق، وهذا أضاف مما عبد الرحمن، فذكر هذا لتقوية فقط، يعني ذكر هذا لأن عمر بن حمزة هذا عنده مناكير، وقال النسائي ضعيف جدا. فالإمام بخاري رحمه الله الآن ذكر الطريقين، ذكر الطريقين، طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عبد الرحمن هذا لين الحديث، وطريق عمر بن حمزة وهذا ضعيف جدا، بل قال الإمام أحمد له مناكير، ولكن بانضمام طريقين يعني كان يريد إثبات بيت أبي طالب. مهم هذا، ما وجد سندا أقوى من هذا، الإمام البخاري ما وجد سندا أقوى من هذا، فجعل الطريقين يقوي بعضهما بعض، وهو من أحد قسمي الصحيح كما تعلمون، إن ليس هو مرفوع إنما هو فقط لإثبات بيت أبي طالب. وهذا الإثبات، هذا الإثبات يقطع هذا الخلاف، يقطع هذا الخلاف بين القصة وقعت مرتين، لا وقعت مرة واحدة في مكة وانتهينا، ما في أي مشكلة. إذا قلنا وقع في مكة ليس في أي مشكلة بعد هذا، ولكن إذا قلنا أنها وقعت مرتين بناء على أثبات بالنصر فتكون مشكلة، وهذا اللي ليس في حل. ليش؟ لأن ما ثبت مجيء أبي سفيان إلى المدينة. إذن نحمل خطأ هذا على الأثبات، أثبات هو ابن النصر، نحمل لي هذا الخطأ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله رب العالمين. إيش في عندكم أسئلة كثيرة اليوم؟ يقول أخنا ما معنى ذوات الخدور، وهل تمنع النساء في هذا الزمان للصلاة في المسجد؟ نقول إيه خلاص ما يحتاج شيء، الذي يريد أن يذهب يذهب، فضل.